الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه وبعد. وقفنا عند الآية 70 من سورة البقرة عند قول الله تعالى: قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي. وهذه بقية الحوار أو هذا بقية الحوار بين موسى عليه الصلاة والسلام وبين بني إسرائيل عندما أمرهم أن يذبحوا بقرة بأمر الله تعالى، ولكنهم أرادوا الاحتيال وأرادوا أن يتهربوا من الأمر الوارد إليهم من ربهم، فقالوا ادع لنا ربك. طبعا مر معنا أنهم سألوا أيضا عن لونها ونحو ذلك في الدرس الماضي، فهنا أيضا كأنهم لا يريدون أن يفعلوا ويسابقوا ويسارعوا إلى الأمر، فأرادوا أن يتعنتوا أكثر. فقالوا ادع لنا ربك، يعني اسأل لنا ربك، يبين لنا يعني يوضح لنا ما هي. إن البقرة تشابه علينا، يعني اختلط علينا بحيث أننا لا ندري ما هذه البقرة المقصودة، رغم أنه موسى عندما أمرهم قال إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، لم يعين لهم بقرة معينة محددة، وإنما هم الذين أرادوا التشديد والتعنت فشدد الله عليهم. إن البقرة تشابه علينا، يعني اختلط علينا بحيث أننا لا ندري ما هي البقرة المقصودة، وإن إن شاء الله لمهتدون. قال هنا الشارح: قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي، أي أسائمة أم عاملة؟ وأخذ هذا من الجواب، لأن الجواب جاء بإيضاح أنها تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة إلى آخره. ومعنى البقرة السائمة المتروكة للرعي، والعاملة أي التي تعمل في حرث الأرض أو نحو ذلك. فقال إن البقرة أي جنس البقر المنعود بما ذكر تشابه علينا، يعني اختلط علينا لكثرته، فلم نستطع أن نحدد ما هي البقرة المقصودة، وإن إن شاء الله لمهتدون. قال الشارح هنا: وفي الحديث لم يستثنوا لما بين لو لم يستثنوا لما بينت لهم آخر الأبد. وهذا حديث ضعيف الإسناد، وهذا الحديث ضعيف الإسناد، ودلالته أو معناه أنهم لو لم يستثنوا بالمشيئة فيقولوا إن شاء الله لما بينت لهم بيانا واضحا إلى آخر الأبد، هذا معنى الحديث، ولكنه لا يصح. قال موسى عليه السلام إنه يقول، يعني الله سبحانه وتعالى، إنها بقرة لا ذلول، يعني غير مذللة وغير معبدة وغير مهيئة للعمل، لا ذلول تثير الأرض. وجملة تثير الأرض هي صفة للنكرة قبلها، صفة لذلول، فيدخل عليها النفي أيضا، فمعنى الآية أنها لا ذلول ولا تثير الأرض، لا ذلول تثير الأرض، بمعنى أنها لا تعمل في الأرض وفي حراسة الأرض وتقليبها، فهي لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث، فلا تعمل أيضا في سقي الزرع أو الحرث، الأرض المهيئة للزراعة، هذا معنى الحرث، وهي الأرض المهيئة والمعدة للزراعة. قال مسلمة، أي سلمها الله من العيوب، بمعنى أنها خالية من العيوب والعلامات في جسدها، فلونها تام كامل ليس فيها أي شيء أو علامة أو نحو ذلك، مسلمة أي خالية من العيوب والعلامات، لا شيء فيها، قال لا لون فيها، فليس فيها لون أو علامة دخيلة على لونها الأصلي الذي مر معنا غير لونها. قالوا الآن، بعد أن بين لهم بهذه الصورة بحيث أنه لم تعد هناك بقرة تشاركها في هذا الوصف، فظلت على هذا التحديد يعني عندهم معينة مشخصة ليس فيها أي اشتراك مع غيرها، لأنه ليس عندهم من البقر ما هذه صفته إلا هذه البقرة، فقالوا الآن جئت بالحق، فانصاعوا لأمر الله عز وجل فذبحوها، وما كادوا يفعلون، يعني وما قاربوا أيضا أن يفعلوا، وكأنهم تثاقلوا الأمر وما أرادوا أن يفعلوه. قالوا الآن جئت بالحق، يعني نطقت بالبيان التام أو الصادق. فطلبوها، يعني بحثوا عنها، فوجدوها عند الفتى البار بأمه. وقصة الفتى البار بأمه المذكورة في هذه الرواية هي من الإسرائيليات المذكورة في كتب التفسير. قال فاشتروها بملء مسكها ذهبا، يعني بعد أن ذبحوها فأخذوا جلد هذه البقرة فاشتروها بملء هذا الجلد ذهبا من هذا الفتى على ما جاء في هذه الرواية. قال فذبحوها وما كادوا يفعلون لغلاء ثمنها، يعني تقاعصوا وتباطؤوا أيضا عن الفعل. وفي الحديث لو ذبحوا أي بقرة كانت لأجزأتهم، طبعا هذا الحديث موقوف والمعنى صحيح، يعني وقلنا هذا مرارا أنهم هم الذين تشددوا وعنتوا فشدد الله عليهم، والله عز وجل في البداية أمرهم بذبح بقرة يعني نكر هكذا ولم يعين لهم، ولكن شددوا على أنفسهم فشدد الله عليهم. ثم قال تعالى وإذ قتلتم نفسا فادرأتم فيها. وللمفسرين في الانتقال هذه يعني وجهان، الوجه الأول أنها متعلقة بالقصة التي قبلها، وأن قصة هذا القتيل متصلة بقصة البقرة، وأنه أمر أن يضرب ببعض هذه البقرة. وبعضهم قال لا، هذا استئناف لحكاية أخرى ولأمر آخر ليس له علاقة بالقصة السابقة، وليس هناك ارتباط بين القصتين. قال وإذ قتلتم نفسا، يعني يا بني إسرائيل، يذكرهم أيضا ويعدد لهم بلاياهم التي وقعوا فيها. وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها، يعني اختلفتم وتخاصمتم في تعيينها وفي من قتلها، فادارأتم فيها. قال أدغمت، أو فيه إدغام التاء في الأصل، يعني أصلها فتدارأتم، لكن أدغمت الدال التاء في الدال فصارت فادارأتم على قواعد الصرف المعروفة. والله مخرج أي مظهر مبين ما كنتم تكتمون، ما كنتم تكتمونه من هذا الأمر ولا تعلنونه وتحاولون إخفاءه، أي أمر هذا القتيل. فقلنا اضربوه، أي اضربوا هذا القتيل ببعضها. بعض العلماء فسر أن المقصود يعني ضرب القتيل ببعض هذه البقرة، هذا على من جرى أن القصتين متصلتان. أما بعض العلماء قال اضربوه ببعضها، يعني اضربوا القتيل هذا ببعض المتهم في قتله أو نحو ذلك، بحيث أنه هذه علامة لمعرفة القاتل وتحديده. اضربوها، يضرب القتيل ببعضها. قال فضرب بلسانها، واللسان معروف، أو عجب ذنبها، وهو أصل الذنب أو الذي يعني في أسفل الظهر والذي يبقى عندما يتحلل بدن الإنسان. قال فحي، يعني هذا القتيل، وقال قتلني فلان وفلان لابن عمه، يعني ذكر أن ابن عمه هما اللذان قتلاه، ثم مات مرة ثانية. فهذا على ما جاء في هذه الروايات الإسرائيلية وعلى الربط بين القصتين، وهناك توجيهات أخرى لذلك. قال ومات فحرم الميراث وقتل، قتلوهما قصاصا. وأيضا حرم الميراث لأننا نعلم أن يعني القاتل لا يرث، القاتل لا يرث، وهذا باق في شريعة الإسلام. قال تعالى كذلك، يعني كذلك الإحياء يحيي الله سبحانه وتعالى الموتى، فلماذا أنتم تستغربون من إحياء الموتى مرة ثانية وتستنكرونه؟ بهذه الصورة يحيي الله عز وجل الموتى، وهو الذي يعني ابتدأ الخلق، هو الذي القادر على الإعادة والإعادة من جديد، وهو أهون عليه، كما قال تعالى يحيي الله الموتى ويريكم آياته. الآيات هي الدلائل والعلامات، فيريكم آياته يعني دلائل قدرته وعلامات قدرته في الخلق لعلكم تعقلون، يعني لعلكم تفهمون وتتدبرون وتعون ما وراء هذه القصص وهذه الآيات من الله سبحانه وتعالى من وعظ ومن تذكير، فتعلمون أن القادر على إحياء نفس واحدة قادر على إحياء النفوس كثيرة أو جميع النفوس فتؤمنون به. قال تعالى ثم قست قلوبكم، أيضا هذا خطاب موجه لبني إسرائيل أنهم بعد ذلك، حتى رغم أنهم رأوا هذه العلامات كلها، ورغم أنهم رأوا إحياء القتيل أمام عينهم، ورغم أنهم يعني مروا بقصة البقرة مع موسى وعلموا صدقه فقالوا الآن جئت بالحق، ومع ذلك لم يؤمنوا ولم يستجيبوا. ثم قست قلوبكم، يعني تصلبت عن قبول الحق، فالقسوة الشدة والغلظة والقوة والتصلب. قست قلوبكم من بعد ذلك، يعني من بعد ما رأيتموه من هذه الأمور الماضية، فهي كالحجارة. فشبه الله سبحانه وتعالى قلوبهم بالحجارة بجامع القسوة بينهما، فهي كالحجارة في القسوة والشدة والغلظة. ثم أراد الله سبحانه وتعالى أن يزيد على هذا الوصف ويمعن فيه، فبين أن حتى بعض الحجارة هي ألين من قلوبهم وأكثر نفعا من قلوبهم. قال وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، يعني بعض الحجارة يتفجر منه الأنهار فيخرج منه النفع للناس بخلاف قلوبكم فلا ينتفع بها أحد. وإن منها يعني أيضا وإن بعض الحجارة لما يشقق يعني يتفتح فيخرج منه الماء فينتفع الناس به، وإن منها لما يهبط يخشع ويزل لخشية الله عز وجل، وأما قلوبكم هذه فلا تخشع ولا تنقاد ولا تذل لعظمة الله. قال وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق، والأصل فيه يشقق يتشقق، ثم أدغمت التاء في الشين. قال وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط يخشع ويندك ويخشع لعظمة الله عز وجل وخشية الله من خشية الله. أما قلوبكم فلا تتأثر لا بنفع، لا تخرج نفعا ولا تتأثر بخشية الله ولا تلين. وما الله بغافل عما تعملون، فالله عز وجل ليس بغافل عن فعل هؤلاء، بل هو مطلع عالم بأفعالهم يحاسبهم عليها بين يديه سبحانه وتعالى. وإنما يؤخركم لوقتكم الذي حدده سبحانه وتعالى. قال وفي قراءة بالتحتية يعني عما يعملون، عما يعملون بدل عما تعملون، فهما قراءتان من القراءات العشرة. قال وفيه التفات على الخطاب، يعني على القراءة الثانية الآية بدأت ثم قست قلوبكم، فهذا خطاب، فعندما تزيل عما تعملون فهو جري على النسق. وأما إذا عدل عن الخطاب إلى الغيبة وقال عما يعملون فهذا فيه التفات، والالتفات من يعني من فوائده لفت النظر والانتباه، ويعني البيان أكثر ونحو ذلك مما هو معروف في علم البلاغة. وفيه التفات عن الخطاب يعني إلى الغيبة على القراءة الثانية. قال أفتطمعون، فيوجه الله سبحانه وتعالى الآن الخطاب للمؤمنين، أفتطمعون يعني ترجون وتتمنون وتحرصون أيها المؤمنون أن يؤمنوا لكم، يعني اليهود الموجودين في المدينة، وقد كان فريق منهم يعني جماعة منهم وطائفة منهم وهم الأحبار. قال هنا منهم يعني أحبارهم، والأحبار هم علماء اليهود، فعالم اليهود يسمى حبرا. قال يسمعون كلام الله في التوراة، فالمقصود هنا بكلام الله التوراة، لأنهم ما كانوا يسمعون القرآن، وإنما المقصود هنا يسمعون كلام الله بمعنى التوراة، ثم يحرفونه يقومون بتغييره وتحريفه عن موضعه، يغيرونه من بعد ما عقلوه، من بعد ما فهموه وأدركوا ما فيه وعلموا صحة ما يجيء به النبي وأنه نبي من عند الله وأنه يخرج آخر الزمان، ثم يحرفونه ويغيرونه من بعد ما فهموا وهم يعلمون أنهم كاذبون مفترون. قال والهمزة للإنكار، وهي المقصودة في قوله أفتطمعون، فهذا استفهام إنكاري معناه النفي أو النهي. قال والهمزة للإنكار أي لا تطمعوا، فلهم سابقة في الكفر، لهم تقدم وشهرة معروفة في الكفر والفساد والضلال. قال وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، يعني منافق اليهود الموجودين في المدينة إذا لقوا المؤمنين يقولون نحن آمنا برسولكم وآمنا معكم بالرسول محمد وآمنا بما جاء به، قالوا آمنا بأن محمدا نبي وهو المبشر به في كتابنا التوراة. وإذا خلا يعني اختلى بعضهم ببعض ورجع بعضهم إلى بعض، قالوا أي قال بعضهم لبعض وقالوا لرؤسائهم ممن ليس منافقا، أتحدثونهم أي المؤمنين بما فتح الله عليكم، أي بما عرفكم الله عز وجل وبما علمكم في كتبكم، أتحدثونهم بما فتح الله عليكم أي عرفكم في التوراة من نعت ووصف النبي محمد صلى الله عليه وسلم ليحاجوكم به، يعني يختصموا عليكم به ويخاصموكم به ويحتجوا عليكم به عند ربكم إذا جئنا إلى الله. فهذه قال اللام للصيرورة يعني للعاقبة، فيقولون لهم هل أنتم تعطونهم الحجة عليكم بين يدي الله فيحتجون عليكم ويقولون هم كانوا يعلمون بصدق النبي لكنهم لم يؤمنوا، أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون، يعني أفلا تعقلون هذا وأنهم سيحاجونكم به أمام الله، فأنتم الآن تعطونهم الحجة جاهزة، فلماذا تعطونهم الحجة؟ فهذا عتاب ولوم فيما بينهم من رؤساء الكفر والضلال من اليهود لمنافق اليهود الذين يذهبون للمؤمنين فيعطونهم الحجة عليهم وأنه عندهم في التوراة أن الله سبحانه وتعالى بشر بالنبي محمد وأخبر بمواصفاته وبصفاته، فهم يعطونهم الحجة عليهم بين يدي الله وأنهم يعلمون الحق لكنهم كاذبون ضالون. قال أفلا تعقلون أنهم يحاجوكم إذا حدثتموهم فتنتهوا، يعني تنتهوا عن ذلك ولا تعطونهم الحجة ثانية، والله أعلم.